الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته أو ركبتيه. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، كاتبهم هنا اثنين، واحد واثنين، تضم بعضها إلى بعض لأنها هياخذ بهم الايه؟ الأولى والثانية عند الرجل. في الرجل بيقول يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهي تضم مرفقيها إلى جنبيها. الرجل يركع ويسجد هكذا، هي تعمل ايه؟ هتضم مرفقيها إلى جنبيها. والرجل يجافي بطنه عن فخذيه، وهي تضم بطنها إلى ايه؟ إلى فخذيها. عشان كده هو لما الكتب اللي كتب عندنا هيلاقيها واحد واثنين، المرأة تجمع بعضها إلى ايه؟ إلى بعض، عشان يشمل واحد واثنين عند الايه؟ عند الرجل. تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و10 تسليمات و153 تسبيحة. وإن كان الأصح في الضبط اللغوي إن احنا نبدأ في العدد من أدناه إلى إيه؟ إلى أعلاه. الأولى إن احنا نقول إيه؟ 53 و100 تسبيحة، لكن طبعا احنا بنحفظ النص كما هو. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. احنا خلصنا الجمعة والعيدين. انت بتقول صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. آخر حاجة صلاة في الشرح اللي هي الأوقات المحرمة. أوقات القراءة. الشرح فتحنا على صلاة الجماعة. قول. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة. للرجال يعني ايه؟ علشان يعلمك من البداية ان صلاة الجماعة غير واجبة على النساء. غير واجبة لان في خلاف بين المذاهب على صلاة الجماعة، لكن الشافعية مع الجمهور في ان صلاة الجماعة حكمها ايه؟ سنة مؤكدة، زي ما قال الشيخ هنا. لكن احنا هنلقى في الشافعية من نازع عبارة ايه؟ سنة مؤكدة، ومال إلى الوجوب. في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. ليه ابن قاسم حط بيقول للرجال في الفرائض غير الجمعة؟ قال عشان يلحق، لأن الشيخ في النص قايل سنة مؤكدة، فراح مطلع الجمعة، لأن الجمعة الجماعة في الجمعة إيه؟ فريضة، دي واجبة، ما ينفعش في صلاة الجمعة إلا أن تصلى إيه؟ في جماعة. فعشان كده هو احترز على النص وقال وصلاة الجماعة في الفرائض للرجال بخلاف الايه؟ الجمعه، عشان صلاه الجمعه الجماعه فيها مفروضه. سنه مؤكده عند المصنف والرافعي. يعني ايه عند المصنف والرافعي؟ الامام الرافعي من المحررين من محققي مذهب الشافعيه المتاخرين، تمام. فبيقول ان القاضي ابو شجاع هو الرافعي اختار ان صلاه الجماعه حكمها ايه؟ سنه مؤكده. والاصح عند النووي انها فرض كفايه، ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا تحصل بأقل من ركعة. يبقى احنا عندنا حتى داخل المذهب حكم صلاة الجماعة بنقول إيه؟ سنة مؤكدة عند الرافعي وعند الإمام النووي فرض على الكفاية. وإنت لما تيجي تدرس الشافعي بقى هيبقى الرافعي والنووي دول جبلين كبار، حتى ان الشغل كله انت لما تروح ان شاء الله بعد كده ونشوف الامام الزركشي هو عامل لنا الكتاب القيم الماتع الرائع خبايا الزوايا، هتلاقي في شغله على مين؟ على الترجيحات بتاعه الامام الرافعي والامام النووي. دول جبلين من جبال الفقه الشافعي ومحققين. بيقولوا ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. ده كلام مهم. بما تدرك الجماعة في الصلاة؟ بقدر تكبيرة الإحرام مطمئنا مع الإمام، وإن لم يدركه إيه؟ جالسا. يعني لو هو دخل بالإمام في التشهد الأخير بيصلي فقال الله أكبر ووضع يده على صدره، قبل ما ينزل الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عند الشافعية أدرك الإيه؟ أدرك الجماعة. لأن عند غير الشافعية عند الحنابلة مثلا لا تدرك الجماعة إلا بإيه؟ بركعة. إن لما أدركش ركعة مع الإمام لا يدرك الجماعة. عند الشافعية لا، اجتمع مع الإمام في أدنى زمن يصح له فيه اجتماع يبقى أدرك ثواب الإيه؟ أدرك ثواب الجماعة. عشان كده هو قال إيه؟ ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام. حتى برضو حتى هنا قال في غير الجمعة، لأن في الجمعة لا تدرك الجماعة إلا بإدراك إيه؟ ركعة كاملة، تمام. لو ما أدركش ركعة كاملة مع الإمام في صلاة الجمعة يتم الجمعة كام؟ أربع ركعات. يعني لو هو قام من النوم عفانا الله وإياكم وجميع المسلمين فلقيهم بيصلوا الجمعة ففزع فطلع يجري يصلي مع الناس الجمعة، فليه الإمام في الركعة الإيه؟ الثانية أو جالس في التشهد يعمل إيه؟ صلي صلاة الجمعة أربع ركعات، ما فيش جمعة خلاص الركعتين في حقه إيه؟ ذهبت جماعتهم ويصلي إيه؟ لنفسه ظهرا. أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا تحصل بأقل من ركعة. يقول يجب على المأموم أن ينوي الائتمام أو الاقتداء بالإمام ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر، وإن لم يعرفه فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت إليه إشارة كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا فبان عمرا فنصح فتصح. يعني إيه؟ بيقول المأموم واجب عليه أنه ينوي نية الاقتداء بالإمام المصلي، يعني تجب عليه نية صلاة الجماعة وهو داخل يصلي يعمل إيه؟ ينوي نية صلاة الجماعة علشان يأخذ أجر الإيه؟ أجر الجماعة. طيب يعمل إيه؟ قال يكفيه أن ينوي الاقتداء بغير تعيين، يعني من غير ما يقول الايه نويت تصلي صلاه الظهر مقتديا بالايه بالشيخ محمود مثلا، هو سمع واحد سمع صوته شاف الشيخ محمود فطلع لا ده الشيخ علي وبس سبحان الله تواردت الاصوات على ايه على اذني فظنوا الشيخ فلان، قالوا لا ما تصح لكش صلاه علي اساسا ما بيصلي، كان بيصلي في الدق ساعه ما انت نويت، يبقى انت هتنوي بيه وهو بيصلي في الدق ما ينفعش. قال له الا اذا انضمت الى التعيين الاشاره، يعني ايه بالشيخ محمود هذا، فقالوا ساعتها تصح. والاولى ان احنا بنفصل قبل الحته دي، ايه اللي دخلنا في هذا وهذاك وهاتيك، ايه اللي دخلنا في كده؟ انت تنوي نيه صلاه الجماعه مقتديا بالامام وخلاص، بتنوي الايه الاقتداء بالامام عشان تحصل ثواب الجماعه، مش انت نزلت عشان تاخد اجر الجماعه، عشان تاخد اجر الجماعه لازم تستحضر لها نيه صلاه الجماعه، ما تدخلش في الدنيا كده. واحد من حبايبنا يقول انا بنسى، طب انت هتنسى وانت بتتوضا، هتنسى وانت بتصلي، وهتنسى وانت بتقول الاذكار مش هتحتسب فيها، وهتنسى وانت ماشي للمسجد انك تحتسب خطواتك، وهتنسى وانت بتتوضى ان انت بتغفر ذنوبك، هتنسى ما هتصلي ازاي؟ هتعبد ربنا ازاي؟ لا، لازم تستحضر النيه. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي حط الاصل عليه وقال انما الاعمال بالنيات؟ انت من غير النيه يبقى انت بتتحرك جسد، انما فضل النيه ان هي بتربيك على روح العباده. فيقول لك ايه، انا هتوضى في البيت قبل ما انزل، ليه؟ عشان اخد الاجر وانا نازل. فهو توضى في البيت، فاستحضر النيه للوضوء، توضا وضوءا تاما مسبغا فتحطت عنه خطاياه، فمشوا الى المسجد الان له صدقه، فينتقي مسجدا ابعد اليه ممشا، ويتمشى شويه عشان يروح، وينزل بين الاذان والاقامه يدرك الركعات قبل الصلاه، او يدعو بين الاذان والاقامه، ومستحضر النيه لكل فعل، واي يصلي مستحضر نيه الصلاه ومستحضر نيه الجماعه، بيقول الاذكار مستحضر بين عينيه. الحديث بتاع سيدنا ابو هريره في صحيح مسلم، من قال دبر كل صلاه كذا وكذا وكذا غفر الذنوب وان كانت مثل زبد البحر. وبين عينيه الحديث اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يحجزه عن دخول الجنه الا ان يموت. فمركز بيعمل كل حاجه، هو ايه مركز، مش واحد بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر السخة. هو مش بيستغفر ولا بيتنيل، هي لسانه فيها الكلمة، فبيقولها وبعدين الله الله الله الحمد لله. تسمعهم في صلاة الفجر، يا عم انت بتتاوب ولا بتتنيل ولا بتعمل ايه؟ هي دي اذكار تؤجر عليها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الميت تسبيحة اللي انت بتعدوهم، رتب عليهم ايه في صحيح مسلم؟ من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تخيل الفضل اللي فيها. فأنت لما تيجي ده عمال يقول لي إيه، والله الشخص أنا مش بركز، هم 33 ولا 5، بس أنا على العموم بديها بزيادة. طب خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قال من سبح دبر كل صلاة شوية، وحامد دبر كل صلاة شوية، وكبر كل دبر كل صلاة شوية، ليه 33 و33 و33 وتكمل المئة بذكر آخر؟ ليه؟ عشان انت كده اصحى فوق بقى شوية، اقعد وانت قاعد تعد الأذكار ما تفكرش في حاجة تاني، كمل دول عدهم، عد واعقد بالأنامل وقول كده كده 3 كده 6 كده دي 9 على ده وبعدين 6 على ده، ومشي على كل واحد مرتين، يبقى كده كملت 33، وانا بثلث على كل أصبع من الأصابع، فبقى فايق. انما لما تجاهل النيه في الاقتداء بالامام، وتجاهل النيه في الذكر، وتجاهل النيه في الوضوء، وتجاهل النيه في المشي، وتجاهل النيه في الصيام، وتجاهل النيه في الزكاه، وتجاهل النيه في الصدقات، وفي الاخر يقول لك طب وفين العباده في كده؟ فين العباده؟ الله جل جلاله مش قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ طب انا هتحقق ده ازاي لو انت مش بتستحضر اساسا نيه العباده؟ فعشان كده بيدخل فيه الاغلاط بقى اللي عنده دي، وهو بيصلي وهو بيعمل كذا، فيدخل الصلاه ولا يدري كم صلى. بيقول دون الامام، دون الامام يعني ايه؟ بيقول فلا يجب في صحه الاقتداء به في غير الجمعه نيه الامامه، نيه الامامه بل مستحبه في حقه، فان لم ينوي فصلاته فرادى. الامام لا يجب عليه نيه ان هو امام في الصلوات الا في صلاه الجماعه. الصلاة الوحيدة اللي يجب على الإمام إن هو يعمل إيه؟ ينوي فيها نية الإمامة للناس في الصلاة. إن صلاة الجماعة دي وضع خاص، هيئة خاصة، أنت كل طول الأسبوع بتصلي بخمسة ستة وعشرة خمستاشر بتلاتين خمسين، إنما يوم الجمعة ده أنت عندك أمم، لازم تبقى أنت كإمام خد الحتة دي تركز وأنت رايح الجمعة، مينفعش تنسى نية الإيه؟ نية الإمامة. فبيقول إن الإمام غير المأموم، لكن الإمام في كل الصلوات يدخل يصلي الله أكبر إماما، ما يستحضرش نية جديدة، خلاص؟ بعكس بخلاف الإيه؟ بخلاف المأموم. عشان كده شفنا لو أنت أصلا بتصلي لوحدك وجي واحد وراك عادي كده بنيتك ولا غيرتش، أنت مالكش دعوة، هو اللي ينوي الائتمام، أما المأموم فلا شيء عليه، الإمام فلا شيء عليه، هو اللي هينوي إنه يأتم. يقول ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به. يعني كلام طبعا مفهوم، يعني مش محتاج شرح. ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا بخنثى مشكل، ولا خنثى بامرأة ولا بمشكل. تتميز الأجناس، الأجناس غير متميزة، يبقى نعمل إيه؟ يبقى ما لا يأتم الخنثى، اللي هو إيه الخنثى ده؟ مش عارفين له راجل ولا ست، تمام؟ فيه آلة الذكورة وآلة الأنوثة، حتى وإن طغت إحداهما على الأخرى شيئا ما لكن لم يتميز، فنيجي نقول له ده لا يأتم إلا برجل، يعني ده ما ينفعش يأتم بامرأة ولا بخنثى، زيه الاحتمال إن أنت تكون ذكر وهو يكون إيه؟ أنثى، فنقول له أنت لا تأتم إلا برجل، والمرأة لا تأتم إلا برجل، لكن أن يأتم رجل بامرأة لا يصح. تمام؟ يبقى الفيديو اللي على اليوتيوب اللي جايبينه من أمريكا للبنت اللي بتصلي بيهم إمام، نقول له لا، ده مش دي مش صلاة ولا أمريكان، ده في استكستان، لا ده كلام ملوش دعوة بالدين خالص ولا نعرفه في الشريعة، لا تؤم المرأة الرجال بأي حال من الأحوال. ده فيديو قديم بقاله سنين، يقول البنت واقفة بتصلي بيهم وبنطلون كمان، يعني حتى إمام متبدل، يعني مش إمام مع أي حاجة. بيقول ولا قارئ، ودي بقى يعني نقطة شديدة، وهو من يحسن الفاتحة، أي لا يصح اقتداؤه بأمي، وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة. القارئ لا يصح، لا تصح قدوته بإيه؟ بأمي. فهو هنا قال مين القارئ وقال مين الأم. الشيخ قال ولا قارئ بأمي، وابن قاسم شرح قال لك القارئ ده من تصح منه قراءة الفاتحة. وتخيل هو ركز على إيه؟ يعني اظبط لي الفاتحة، ولو عندك عك بعد كده مش هسامحك فيه، بس اعمل ايه؟ اظبط لي الفاتحة دي ركن، اطلع الفاتحة، حتى ان احنا سميناه قارئ، اللي بتصح منه الفاتحة نسميه ايه؟ لا ده قارئ. وده كمان حتى لو بيتلخبط في اي سورة تانية من اللي بيصلي بيهم، تمام؟ لو والضحى الليل اذا سجى، سجى، طيب هنستحملك على قلبنا، ونيجي نقول له كمان انت راجل قارئ لا يصح ان تقتدي بامي. الام ده بيعمل ايه؟ اللي هو قاعد اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم لا مستقيم ايه، مفيش مستقيم، ويحط ألفات ويحط كسرات وهمزات وضمات ويلغي التشديد اللي في الفاتحة، تمام؟ فنجي نقول له لا، ده ما ينفعش، ده لا يقتدى به. طب صلاته هو في نفسه يؤمر بالطلب، وصلاته ده فيما بينه وبين الله، فرضه ما يعرفش يتعلم، يبقى خلاص صلاته تصح، لكن تصح لمين؟ لنفسه هو، انما ما تروحش تقف امام للناس. امام مسجد نفسه وكذا نعمل ايه؟ ما بيعرفش يقرا الفاتحه؟ يبقى لا يؤتم به طبعا، لو كان لا يحسن الفاتحه. ثم اشار المصنف لشروط القدوه بقوله واي موضع صلى في المسجد بصلاه الامام فيه، اي في المسجد، وهو اي الماموم عالم بصلاته، اي الامام بمشاهده الماموم له وبمشاهده بعض صف اجزاءه، اي كفاه ذلك بصحه الاقتداء به ما لم يتقدم عليه، فان تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته ولا تضر مساواته لامامه، ويندب تخلفه عن امامه قليلا، ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يحوز فضيله الجماعه. الكلمتين دول سطرين بس عليهم خناقات كتير بقى في المساجد. هل شرط ان الامام اهو لازم الصفوف تبدا من خلف الامام؟ لا، ممكن يبقى في فسحه وفرجه كبيره بين المأمومين والامام، تمام؟ وهم يقتدوا ايه ايضا بالامام. فاي مكان تصلي فيه في المسجد وانت شايف الامام وضابط لحركات الامام تصح صلاتك. طب مش شايف الامام لكن ترى الصف اللي بيصلي خلف الامام، فخلاص يبقى تصح ايه صلاتك. طب خارج المسجد لكنك ضابط لحركات الامام وفيه ابواب مفتوحه بينك وبين الامام والصفوف متصله، يبقى تصح صلاتك وانت مقتديا ايه بالامام. طب هيصلي الى جنب الامام، اخواننا طبعا السلفيه هنا هيعمل لك مش رز وبصل، هيقلب لك الدنيا على دي. ليه؟ نقول لك وان صلى الى جنب امامه فان التقدم على الامام مبطل للصلاه، تقدم المكاني على الامام مبطل للصلاة، إن أنت المأموم يقف أمام الإمام ده فيه إيه؟ فيه بطلان للصلاة عند الجمهور، إلا الملكية اللي توسعوا في هذه الإيه؟ المسألة وأجازوها عند الحاجة إن يتقدم المأموم على الإمام. طيب قالوا ولا تضر مساواة المأموم للإمام، لو المأموم وقف بمحاذاة الإمام لا شيء فيها. عند السادة الشافعية بيقول ما فيهاش مشكلة إن المأموم يساوي الإيه؟ الإمام، لكن حتى لا يقع في محاذير، لان احنا عندنا مأمومين انت بتبص تلقى دلوقتي اغلب الرجاله كلهم مضروبين في ركابهم، تبص تلاقي قايم يصلي يروح طالع خطوتين لقدامه وبعدين يروح راجع تاني، يروح قايم واقف على رجله مش عارف لقدام كده يعني عافانا الله واياكم بعدين نروح راجع تاني. طب ده لما يجي يصلي يقف جنب الامام فهو بيقوم لازم يعمل ايه؟ يروح طالع قدام الامام، فنقول له خلاص راحت عليك، خرب بيتك، صلاتك بطلت. فقالوا خلاص يبقى يندب تخلف الايه المأموم عن الامام قليلا حتى يقوم عند عقبه. فدي طبعا مشكله. كل الاخوه اللي بيتكلموا في المدارس الحديثه قال لك لا، انما يقف المأموم الى جانب الايه الامام مساويا له. وده طبعا فتوى كبيره في السعوديه، السعوديه كلها اتقلبت عليها، وكل المشايخ بتاع السعوديه والشيخ الالباني والشيخ العثيمين وان كان الشيخ الالباني السعودي، لكن كل المدرسه السلفيه على ان المأموم يقف مساويا للمأموم يقف مساويا للايه للامام. وقامت الدنيا عليها ولا ايه؟ وما عادتش لحد دلوقتي. الامر فيها واسع، وخصوصا ان هو بيقول ان ليس فيها نص ضابط، كله بيستدل بحديث ابن عباس انه قام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي في الصحيح ان هو بات عند خالته ميمونه، تمام؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الليل يصلي، فقام ابن مسعود عن شماله فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه. هو ده النص، خلاص انه قام عن شمال النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله عن ايه؟ عن يمين. فاقول لك خلاص يعني. وفي لفظ مساويا له، كبير غيوب عشان يسويه؟ لا مش هتلاقي عشان يسويه. هي مش ظاهرة في الحديث ان هي المساواة. ما هو انا بقول لك مش عشان يسويه، دي انت اللي التاتش بتاعك. بس هو خدوها ليه المساواة؟ في الحديث لا ما خدوهاش، خدوها احنا قلنا ان مفيش نص ضابط. يعني مفيش الكلمة دي مش موجودة اساسا. يبقى ما ينفعش نختلف عليه. ومع ذلك هنا هو بيقول لك ايه؟ ان المساواة لا تضر، لكن الاولى ان انت تحترز، لان ده امر فيه ايه؟ فيه شوطة. فيه ان انت تبقى بره، لو طلعت لقدام بطلت صلاتك. وده مذهب الجمهور. فانت تعرض نفسك ليه ان انت تطلع عليه الامام سنة لقدام فتبطل صلاتك. فقال يندب ان يتاخر قليلا عند ايه عند عقل. ومع ذلك عايز تقف مساويا له، كيف مساويا له؟ لو انا واحد يا شيخ الامام لازم اقف جنبه؟ اه الا لو كانت وحده فانها تقف صفا وحدها خلف الامام. لو كان رجل يصلي بامراه فلا تقوم الى جنب الرجل وانما تصلي خلفه. ده لما تكون حتى لو ست واحده ما تقفش جنب الايه جنب الرجل، تقف بعيد عنه تعمل صف لوحدها. المرأة تصف وحدها، فالمرأة تقف وحدها لكن الرجل إلى جنب الرجل يقف إلى جنبه. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حال كونه قريبا منه، أي الإمام، بأن لم تزد مسافة ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، وهو أي المأموم عالم بصلاته أي الإمام، ولا حائل هناك أي بين الإمام والمأموم، جاز الاقتداء به، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد إما فضاء أو بناء فالشرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، وألا يكون بينهما حائل. والأولى أن كلمة ذراع دي إن في زمن حديث سيدنا أبو هريرة هو المسجد وإن وصل إلى صنعاء. ليه؟ احنا عندنا 300 ذراع. حتى احنا لما كنا بنصلي في شارع المنشيه الصلاه، كنت انا بخطب هنا بعد الدار العالميه عند شارع المنشيه، وكانت الصفوف بتوصل لبعد شارع فتح الموان. في اول سنتين صلينا فيهم بعد 2011، فكانت الصفوف بتمتلئ من هنا لحد هناك، فده يجاوز ال 300 ذراع بكتير، ان الذراع اقل من المتر. فهو لا، عدى 300 ذراع بمراحل، لكن صفوف متصلة ومكبرات صوت متصلة، ضابطين لحركات الإمام، عالمين بصلاته. وإنما حديثهم عن إيه؟ عن الوضع القديم إن الإمام المأموم يكون ضابط لصلاة إيه؟ لصلاة إمامه. فهو المسجد وإن وصل إلى صنعاء بشرط ألا يحول بينهما حوائل، وأن يكون المأموم ضابطا لصلاة إيه؟ لصلاة الإمام. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. طبعا احنا نتكلم عن قصر الصلاة وإيه وجمعها. ركز بس إن القصر رخصة والجمع إيه رخصة تانية. خلاص ده من التنبيهات المهمه، لان في بعض الناس بيظن ان هما الاثنين ايه لازقين في بعض، ان هو لو جمع لازم يقصر او قصر لازم ايه يجمع. لا، القصر رخصه والجمع رخصه. خلاص، عشان احنا هنعرف زي ما هو هنا موجود ان الجمع كرخصه هيمنح للمقيم بعذر بخلاف الايه القصر لا يمنح للمقيم بحال. فاهمين حاجه؟ ايوه. سؤال ليك كده. فصل في قصر الصلاة وجمعها. ويجوز للمسافر أي المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعية لا غيرها من ثنائية وثلاثية، وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. إن علشان يبقى فيه قصر في الصلاة لازم يبقى فين؟ لازم تبقى الصلاة إيه؟ رباعية. إنما الصلاة الثنائية لا قصر فيها، الصلاة الثلاثية يبقى صلاة الصبح مفيش قصر، صلاة المغرب مفيش قصر، القصر بيدخل في صلاة الظهر والعصر والعشاء. خمس شروط علشان يقصر الايه الصلاة. بيقول الاول هيبقى ركعتين يعني هيقصرها يصلي. الاول ان يكون سفره أي الشخص في غير معصية، وهو شامل للواجب كقضاء دين وللمندوب كصلة رحم وللمباح كسفر تجارة. أما سفر المعصية كسفر لقطع الطريق فلا ترخص فيه بقصر ولا جمع. هنا طبعا لفتة غريبة من الفقهاء، وانت بتقرأ كتب الفقه ما تنشنش، فتح دماغك كده تمام وخليك مصحصح. ليه؟ بيقول ان اللي يباح له القصر لابد أن يكون سفره سفر طاعة، سواء كان السفر ده لواجب واحد عليه دين فرايح يسدده، او سفر مندوب مستحب زي واحد راسل رايح يصل لرحمه، او سفر مباح زي واحد عنده ايه بيزنس رايح شغال بيتاجر فبيتحرك من هنا لهنا، قال دول يباح لهم. اما سفر المعصيه فليس له ان يقصر فيه الايه الصلاه. كان الفقهاء بيكلمونا عن ان واحد رايح مسافر يقطع الطريق، لكن من المسلمات عندهم ان ما فيش حاجه اسمها ايه ترك الصلاه. لا، ما فيش ترك الصلاه. ازاي يعني؟ رايح يسرق بس هيصلي تمام بيعصي، لكن دي فرائض ثابتة. فبيقول لك ان هو لو مسافر سفر معصية تمام، يعني مثلا مبعوث من الحكومة رايح في مكان ما، فلا يباح له السفر. ليه؟ سفر الطاعة بس هو اللي تقصر فيه الصلاة وتجمع، انما حد تاني ما ينفعش تجمع الصلاة فيه وتقصر. لا، مباح ما فيش مشكلة. لو كان المصرف ده مضبوط، يعني هو عنده شقة وفي مكان بعيد عن الناس ولا يختلط الاختلاط المحرم. اما من يدخل مع الصعاليك ومع الدهماء وبيبقى بالمنظر ده اللي عامل زي الفسيخ والسردين ده اللي بيبقى كلهم في وسط بعض كده، فده دي مناظر مقززه، وده من سفر المعصيه اللي بينهى عنه شرعا تمام. لكن انا كان قصدي الفت نظرك ان هو بيتكلم عن قصر الصلاه، وبيقول ان اللي مسافر للسر او القطع الطريق وللغصب لا يباح له، وكانه بيتخيل ايه ان دول وهم رايحين يعملوا كده لا مش هيسيب الصلاه، لان دي فريضه. ممكن واحد يبقى رايح يسرق واحنا بنشوف الحراميه كلهم بيصلوا تمام، ممكن تلاقي الحراميه دول والنصابين واللصوص هم اكتر ناس عاملين ايه بيروحوا يصلي، كمان كل كاميرات ما تصورش غير الحراميه هم بيصلوا، فيجيبوا هو بايه بيصلي. فده نقول له لا، ما ينفعش تقصر الايه الصلاه. قصر الصلاه قبل ما تسافر، يعني قبل ما تحرك مثلا من بيتنا قبل ما تسافر ما ينفعش. لا ياخذ هذه الاحكام الا المسافر، الا من يطلق عليه مسافر عرفا. يعني ايه؟ يعني هو من الطوابق ومسافر، طول ما هو في الطوابق مش مسافر. يبقى مسافر امتى؟ بعد ما يطلع لمحطتين ثلاثه بعد الطوابق شرقا او غربا، بقى وصل الرمايه، وصل الموقف اسكندريه، خلاص خد احكام الايه المسافرين. انما طول ما هو في المحله بتاعته اللي هو فيها لا يعد ايه. انا دلوقتي مش هقدر اصلي، انا طول ما انا في الطريق مثلا الناس هيفوتني الدور وهيفوتني العصر والكلام ده. ما خلاص يبقى لا تاخذ احكام المسافرين. لو انت هتسافر من هنا الساعه 10 11 ماشي، خلاص يبقى انت تنول على الظهر جمع تاخير مع العصر لما توصل هناك. لو ده لو انت هتوصل بعد العصر لا قبل وقته ما ينفعش. اي صلاه قبل وقتها ما تنفعش خالص مهما يكن، قبل وقتها بخمس دقائق صلاه باطله. الثاني ان تكون مسافته اي السفر 16 فرسخا تحديدا في الاصح، ولا تحسب مده الرجوع منها، والفرسخ ثلاثه اميال، وحينئذ فمجموع الفرسخ 48 ميلا، والميل 4000 خطوة، والخطوة 3 أقدام، والمراد بالأميال الهاشمية، أو المراد بالأميال الأميال الهاشمية. خلاص، اللي هي إيه مسافة القصر دي عند الشافعية وده عند جمهور الفقهاء ولم يقل بانتفاء هذا الشرط الا برضه الايه الحنابلة، قالوا لعموم الاحاديث الواردة فيه، ما فيش احاديث تحدد المسافة، فانتم منين جبتوا المسافة؟ فطبعا العلماء خدوا المسافة منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع اخرى: لا يحل لامرأة مسلمة او تؤمن بالله ورسوله ان تسافر مسيرة 3 أيام الا ومعها ذو محرم منها، وفي بعض النسخ يوم وليلة الا ومعها ايه ذو محرم منها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم رتب كلمة السفر على ايه مسافات معينة، اي ان المسافة لو كانت ادون من ذلك وادنى لا يعد في عرف الشرع ايه سفرا، لان الحنابلة واخواننا اتباع الحنابلة في كل مكان بيعملوها. وانا قلت لكم الهيصة اللي عملها الاخ في المسجد لما قال انت لو طالع من هنا ورايح لعند الجيزة ده سفر مباح لك ان انت تفطر في رمضان، تمام؟ فانت كده اول ما تمشي من هنا هتروح ليه؟ لان هو المطلق السفر، النبي قال الله جل جلاله قال السفر، والسفر ها هنا لفظ المطلق، فانت لو تحصل لك المشقة او حتى بغير مشقة تمام كده تطوعا، انت طالع من هنا رايح مدينة نصر يا عم دي فخر الدنيا افطر، تمام؟ فده فايدة الفقهاء لما ينتشروا في الايه في الاقطار ويعمروها. اللي الشافعية رجعوا للنصوص، لانه برضه واحد يجي يقول لك الله طب ما انت بتقول هم خدوا بظاهر النص، الشافعية خدوا بايه؟ بالنصوص دي، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه في حق المرأة فضبط السفر بايه بهذه المدة، لكن ما كانش عنده 81 كيلو عشان يقول 81 كيلو وان قبل ال 81 كيلو لا يعد سفرا، فما معنى تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدة؟ فعشان كده الجمهور بيقول ايه بان القصر مشروط بالمدة والفطر في رمضان مشروط بالمدة، لان احنا الكلمة العالية لكتير من الحنابلة اللي هم ايه بينتقلوا في المساجد ان هي ما فيش حاجة اسمها مدة، ما تقوليش مدة، الكلام ده غير ثابت خلاص. فاحنا عندنا ده ثابت وثابت البطل كمان. والثالث ان يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية، اما الفائدة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة، والفائدة في السفر تقضى فيه مقصورة لا في الحضر. كلام مهم. واحد هيصلي قصرا الان، بس هو اساسا المنيل على عينه عافاكم الله، سافر بعد الظهر، لكن طبعا الظهر اذن وهو بياخد دش واقام الصلاه وهو بيلبس وفتوا الجماعه وهو بيلم الشنطه، فعلى ما طلع سافر كانت فتوا صلاه الايه الظهر، فراح هناك العصر هيصلي بقى الظهر والعصر، فيقول الله فرجت ده هنصلي ايه ركعتين، نقول له لا جميل كان غيرك اشطر، الظهر ده فائته حضر ده فاتك وانت لسه في البيت، فتصلي الظهر 4 ويبدا لك رخصه القصر من اول صلاه الايه العصر، من اول صلاه العصر. واحد تاني بقى على الخلاف، فاتته صلاه الظهر وهو مسافر، فوصل الى البيت في صلاه الايه العصر، فيقول والله الظهر ده فاتني وانا مسافر فاخد فيه احكام المسافرين اصلي ركعتين، نقول لا جميل طالما جيت الحضر يبقى يغلب تغلب عليك احكام الايه المقيم، ويصلي فائده السفر في الحضر تامه، وفائدة الحضر في السفر تامة، ولا يصلي مقصورا إلا ما فاته في السفر. كلام ده صعب؟ مش صعب خالص صح؟ يعني شيخ أنا سمعت اللي فيه هو التلات أيام توصل من ذلك تصلي قصر. نحن ما تكلمناش عن المدة، هذه نقرة وتلك نقرة، ما تكلمناش عن المدة لسه. يقول والرابع عنواني والمسافر القصر للصلاة مع الإحرام بها، انه هو وهو داخل يصلي يعمل ايه زي ما قلنا ليس هكذا سبهلله يدخل يصلي ركعتين ويمشي، لا لازم يعقد نيه القصر وهو يحرم بالصلاه الله اكبر وفي قلبه انه هو يصلي صلاه الظهر قصرا ركعتين من غير نيه، لا يبقى صلاه الظهر تبقى على العهد بتاعها القديم 4 ركعات مش ركعتين، صليتها ركعتين يبقى ما ينفعش، لا ما تنفعش صلاه، فعايزين نيه الايه نية القصر، وهتلقى تشديد عند السادة الشافعية على أمر الإيه النية، النية عندنا ركن تمام، الحنابلة بيعدوها من شروط الإيه الصحة، وإن كانت عند الحنابلة شديدة، بل قالوا إن الخلاف بين الشافعية والحنابلة في هذه المسألة لفظي، لأنهم شرط الصحة إذا لم تفعله تبطل صلاتك أيضا، لكن عند الحنفية هي من السنة لو ما جبتهاش مش مشكلة عادي، لكن لو انت فكرت وبصيت كده ولازم فكرت دي لازم تبقى شغال فيها. احلى ناس بيشتغلوا فقه بتوع مصر لما لانهم بيقعدوا بيبقوا مركزين وبيشتغلوا فقه كويس جدا، يعني بفضل الله يعني الناس اللي يتعلموا فقه في في في مصر بيسبقوا اماكن تانية كتير. يعني بيقول واحد من اخواننا السعوديين كان بيشرح بيدي درس في موعظه في السعوديه, فواحد مصري قاعد فهو بيكلمهم عن الطمع وانه يعني مفسده وبيفسد دين المرء ويفسد عليه حياته. فبيقول ان كان فيه ثلاثه وهما ماشيين في الطريق ومعهم حمار وجدوا كنزا من الذهب فأخذوه ووضعوه على ظهر الحمار, ثم قال الثلاثة يعني تآمر اثنان منهم على ايه؟ على واحد, قالوا لو قتلناه حتى يصير هذا الذهب بيننا نصفين, فتآمروا على واحد منهم وايه؟ وقتلوه. وهم يسيرون في الجبل قال واحد منهم في نفسه لو أني قتلت هذا الرجل صاحبه هذا, لو أني قتلته حتى صار الذهب لي وحدي, فتآمر عليه وقتله. وبينما هو يسير بالحمار ويصعد الجبل إذ سقط الرجل من على الجبل فمات, فعاد هذا الحمار بالإيه بالذهب. يعني هم كانوا وجدوه ده كانوا سرقوه من قصر فعلا, يعني نسيت أول القصة, هم كانوا سرقوه من قصر يعني, فقال لهم فرجع الحمار بالذهب إلى الإيه إلى القصر لأن المال الحلال لا يذهب هدرا وإنما يرجع إلى صاحبه. فالناس سمعوا هللوا بقى, فبيقول واحد مصري راح قال له كده, قال له اذا كان الثلاثة ماتوا يبقى مين اللي حكى القصة الحمار؟ الثلاثة ماتوا هم يعني الثلاثة اللي سرقوا ماتوا, فمين اللي حكى لنا القصة بالتفصيل ده؟ الحمار مثلا؟ بقول لهم انا ما قلت مش عايز مصريين في الدرس, الناس كانوا مبسوطين وعايشين الدور دلوقتي. معظم الصلاة دلوقتي بقى فيه استراحة ومسألة في وقت ان انا اصلي الصلاة كلها ولا احسن ان انا اقصد؟ لا اصل كلها الفكرة فيها في الرخصة التخفيف. المسافر بيبقى عنده ضغوط وعنده اشغال, او زي ما انت بتقول كده هو نازل في ريست هيقعدوا فيه مثلا ايه نص ساعة تمام او ساعة, بيبقى مطلوب منه ان هو لو هياكل لقمة لو هياخد سندوتش هيدخل حمام هيغسل وشه هيمشي رجليه عشان الناس اللي بتبقى ما تقدرش تقعد فترات طويلة. فما نجيش احنا نقول له ايه لا بقى صلي الصلاة تامة وربنا رخص. هو المسافر ليس من اهل الجماعات, المسافر ليس من اهل صلاه الجماعه. ما لو انا حابب, انما لو انا عايز اصلي معاهم جماعه لا اشكال. لو انا عايز اصلي معاهم الجماعه تامه لا اشكال, لان احنا عندنا هنا الخلاف في النيه لا يصح معه القصر. يعني ايه عند الساده الشافعيه الا يقتضي القاصر بمتم. ما ينفعش ان انت تقصر الصلاه وتقتدي بواحد بايه بيتم الصلاة, فانت تصلي ايه لوحدك حينها تصلي وحدك تمام. لو واحد طب شايف في وقت ده ساعة واحنا لسه نازلين والجماعة قيمت وده الصلاة مش هتاخد 10 دقايق وعايز اصلي اربعة صلي يا عم, عايز اصلي نوافل صلي يا سيدي صلي. انت عايز تصلي براحتك, لكن احنا بن ايه بنؤسس لاصل القاعدة الشرعية. الخامس الا يأتم في جزء من صلاته بمقيم. وشوف التشديد اللي حطه ابن قاسم الايه الغزي, الشيخ قال ألا تم بمقيم أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. ابن قاسم حطها لك في حتة فقال لك إيه ألا يأتم في جزء من صلاته. يعني إيه؟ يعني هو راح أدرك الإمام في التشهد الأخير وهم بيصلوا صلاة تامة, فهو كده كده هيصلي الركعتين بتوعه بس وكده كده مش هيبقوا مع الإمام إنه حدش هيعمل. قال لك لا ما ينفعش, هذا الجزء اللي أنت أدركت فيه الإمام في الصلاة لا ينعقد لك, لا تنعقد بك به نية الإيه قصر الصلاة لأنك تممت فيه بمقيم. فلا بد أن النية من أولها تكون خلف إيه خلف من يقصر الصلاة أو يصلي وحده وهو معذور فيها لأن المسافر ليس من أهل الجمعة ولا الجماعات. إيه بحسب حال الإنسان إيه الأفضل, لما نقدرش نقول إيه الأفضل. لو هو يقدر على العزيمة يبقى الأفضل في حقه لا شك أن يأتي بالعزيمة, إنما هو غير قادر على العزيمة يبقى يترخص ويأخذ بالرخصة وحينها يصيب السنة ويؤجر عليها بإذن الله. إنما الحاجة اللي مسافر يعني واحد مسافر بطيارة هياخد ساعة, واحد مسافر بتريزة واحد مسافر بطيارة وتعبان, واحد مسافر عربية وبيسافر 36 ساعة وفي نفس الوقت مبسوط وبيقول دي أجمل رحلة بطلع فيها في حياتي أنا بحب العربيات والسفر والصحراء. في ناس دماغها كده. وفي واحد انا لما بركب من التعاون للطلبيه واول ما بنزل بلاقي واحد بتخانق معاه اكره المواصلات تركبني نص ساعه بس عربيه كده انت بتحتلني فكريا كده، انت بتسيطر على دماغي وقربت تمشيني بالركب. بكره المواصلات جدا، فانت هتركبني طياره بكره بقى ساعه ربع ساعه، بيبقى بالنسبه لي سفر وشق جدا. في واحد او انا يعني بقى ايه، خليني اقول مثلا بسافر انا والزوجه مبسوطه، يا سلام ده احنا رايحين البلد وراجعين من البلد، وانا عندي مشوار البلد روحي بتطلع لحد ما اوصل ولحد ما ارجع، بكرهه جدا وهم مبسوطين جدا لان بيتفسحوا، فانا دي عندي مش فسحه. فلما تبقى الاحكام بالنسبه لنا متفقه، لا انا بالنسبه لي لو ان الشرع قال ركعه واحده وانت مسافر اصلي ركعه، تمام. لو قال لي بس زي الاستسلام الحجر الاسود كده بس تعمل كده اهو، اعمل كده وخلاص كده يبقى صلينا. بخلاف واحد تاني مرتاح ومطمئن وزي ما بنقول كده مبسوط، وهو طالع اساسا واخد الشنطه الهاند باج بتاعته، واخد معاه عصاير وميه وبسكوت وعايش الدور، فده يصلي اربعه ويصلي اربعه نوافل ويصلي زي ما هو عايز. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما وتاخيرا، وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء، وان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتاخيرا، وهو معنى قوله في وقت ايهما شاء. وشروط جمع التقديم ثلاثه. الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء، فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلا لم يصح ويعيدها بعدها إن أراد الجمع. والثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى، بأن تقترن نية الجمع بتحرمها، فلا يكفي تقديمها على التحرم ولا تأخيرها عن السلام من الأولى، ويجوز في أثنائها على الأظهر. والثالث الموالاة بين الأولى والثانية بأن لا يطول الفصل بينهما، فإن طال عرفا ولو بعذر كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها، ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. وأما جمع التأخير فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، وتكون النية هذه في وقت الأولى، ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداء، ولا يجب في جمع التأخير ترتيب ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة. فرق هنا بين جمع التقديم وجمع الإيه؟ وجمع التأخير. قال لك انت لما تكون هتجمع الصلاة تقديما، تقديما يعني هعمل ايه؟ هصلي العصر في وقت الظهر مع صلاة الظهر، وهصلي العشاء في وقت صلاة الايه؟ المغرب. فقال لك هنا الواجب عليك امور، اولها ان انت ترتب بين الصلوات، فتصلي الظهر اولا وبعدها العصر، وتصلي المغرب اولا وبعدها الايه؟ العشاء. طب لو صلى العصر الاول وصلى بعدها الظهر، قال يبقى هو كده صلى الظهر ويعيد العصر بعدها إن أراد الجمع، خلاص يبقى ساعتها الأسلم له أنه يسيب العصر لما يأذن وإلا يصلي مرتين تاني. لكن في جمع التقديم واجب عليه الإيه؟ الترتيب ده، حتى لا يجعل الصلاة التي قدمها الشرع مؤخرة، لأنه هيصلي الصلاتين في وقت الصلاة الإيه؟ الأولى. فلو صلى الثانية قبلها شرعا هيبقى جعل الصلاة الثانية أولى والصلاة الأولى إيه؟ ثانية. بخلاف جمع التأخير، هو هيصلي المغرب في وقت العشاء وهيصلي الظهر في وقت العصر، فلو بدأ بالعصر يبقى صلى العصر فين؟ في وقتها، وله أن يصلي بعدها الظهر. ولو صلى المغرب في وقت العشاء، صلى العشاء بدأ بالعشاء قبل المغرب وهو في جمع التأخير، يبقى صلى العشاء في إيه؟ في وقتها، فيبقى لم يخالف في الوقت الشرعي بخلاف جمع الإيه؟ جمع التقديم. لأن جمع التقديم أنت بتصلي في وقت الأولى، فواجب أن تبدأ بالإيه؟ بالأولى، درجة أنهم قالوا إنه لو قدم الثانية على الأولى وجب عليه أن يعيدها بعدها إن أراد الإيه؟ ان اراد الجمع. طب التقديم والجمع رخصه واحده ولا ليه واحده ايه تقديم؟ تقديم والجمع حاجه واحده، يعني مثلا ركز. ينفع اجيب الدور الساعه 9 الصبح عشان مسافر دلوقتي وهوصل بعد الظهر، يبقى انا تقول انت عشان انا مش قادر. انا كده قدمت الجمع. ياد ركز احنا بنقول في وقت ايهما، في وقت الجمع لا يكون الا في وقت الصلاه، هجمع الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، يعني في وقت الظهر أو العصر. إنما تسعة دي وقت الظهر ولا العصر؟ ولا حاجة. طب إزاي تسأل فيها؟ ما هو بيقول في وقت أيهما. يعني هو ده اللي إحنا قلنا للشيخ ده، لو أنت صح إنما أنت قاعد تهرش في دقنك. ونية الجمع ان هو في الصلاه الاولى ينوي ان هو هيجمع بين الايه، بين الصلاتين، له ان هو ينوي عند تكبيره الاحرام، فان فاته عند التكبيره ينوي في اثناء الصلاه الايه الاولى، فان لم ينوي الجمع حتى انتهى من الصلاه الاولى يعمل ايه؟ يؤخر الصلاه الثانيه الى وقتها. لازم تبقى في الدين عندنا، وخصوصا وانت بتدرس شفاعه لازم تبقى مركز وانت بتشتغل دين. ما ينفعش تشتغل دين وانت مطنش كده، وانت مش مركز، وانت مش عارف انت بتعمل ايه، هتقصر يبقى تنوي القصر، هتجمع يبقى تنوي الجمع، هتؤخر تأخير يبقى تنوي نية جمع التأخير، هتجمع تقديم يبقى تنوي نية جمع التقديم. هو ده الايه؟ هو ده الدين، هي دي الشريعة، ان انت تبقى صاحي في كل الاعمال. والثالث الموالاة بين الاولى والثانية، يعني ما يخليش فترة طويلة بين الايه؟ بين الصلاتين. اخر حاجة بيقول: ويجوز للحاضر اي المقيم في وقت المطر ان يجمع بينهما، اي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية. ما ينفعش في المطر ان احنا نجمع جمع ايه؟ تأخير. المقيم له ان يجمع اذا نزل الايه؟ المطر، لكن لا يجمع الا في وقت الايه؟ الاولى. واحنا هنشوف ان هو بيشترط ان المطر يكون في وقت الصلاة الاولى ومستمرا في اثنائها، ويكون المطر موجود حال الصلاة، لا ان يكون المطر نزل ايه؟ قبلها، ولا متوقع النزول بعدها. ويجوز للحاضر أي المقيم في وقت المطر أن يجمع بينهما، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا في وقت الثانية بل في وقت الأولى منهما، إن بل المطر أعلى الثوب وأسفل النعل، ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما، ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا. وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة، بعيد عرفا ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه. هتجمع بالمطر، بس زي ما قلنا ينزل المطر وإحنا فين؟ وإحنا بنصلي، وإحنا بنصلي الصلاة الأولى وإحنا بنصلي الظهر، يبقى ساعتها نجمع العصر معها جمع إيه؟ تقديم. إيه هو المطر المبيح؟ قال المطر الذي يبل أعلى، يبلل أعلى الثياب وأسفل الإيه؟ النعل. ليه؟ واحد يتزحلق، فهو ربنا يقول له انت هتنزل من بيتك عشان تتزحلق تتكسر علشان تدرك صلاة الجماعة، لا خفف الله عنك. ما دام المطر موجود في الصلاة اللي في وقت الصلاة الأولى، اجمع الثانية إليها وروح من الظهر يا سيدي، ريح لحد العشاء، يكون أهل الدنيا عملوا لك ممر كده تروح انت ايه ماشي عليه وانت رايح تصلي صلاة المغرب. خلاص؟ لكن هذا في حق من؟ في حق من يتأذى بالمطر. أما من لم يتأذى بالمطر، زي واحد بيته اهو والجامع اهو وبينهم وبعضهم الايه؟ الطريق، فيجي يقول لك والله ده الجامع بقى، ما انا ايه ما مطر على انت كده بتزيد، ده احنا ده بنقول اللي في اخر الدنيا، اللي هيمشي ويلف في شوارع ويمشي على الاطراف والشارع في حته عاليه وواطيه وهينزل وهيقع، انما انت ما فيش الكلام ده كله. فنقول ده في حق من؟ في حق من يتأذى. حد عنده سؤال في الكلام ده؟ لا، جزاكم الله خيرا، ونقف عند شرائط وجوب الجمعة إن شاء الله تعالى المرة القادمة. بوركتم يا شباب، وهديتم وكفيتم ووقيتم. في مطر شديد يا شيخ وقعد في البيت لسه ما نزلش. إيه؟ في مطر شديد وقعد لسه ما نزلش. له أن يصلي في بيته وتسقط عنه الجماعة. دليله ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في يوم مطير، فلما أذن المؤذن وقال أشهد أن محمد رسول الله، قال لا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في رحالكم. ما قال لهمش في الأذان حي على الصلاة، وإنما قال للناس صلوا فين؟ صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم يعني ما تجوش عشان الدنيا مطرت، والله يطلع هيتعور ولا يضمن أمره. يعني اقتدي بأمي. اذا كان مجهول العين، اذا كان مجهول العين يبقى تأتم. عارفك انا ذكي، ما انا عارفك ذكي وهتسال السؤال ده. معرف مجهول العين انا خلاص هأتم به، لان الاصل فيه انه تقدم الإمامة الناس. لو معروف ما صليش، ما صليش وراه. لو كان جاهل بأم الناس عنوه بيدخل يصلي كده فرده، لا ما صليش وراه، امشي بالجامعة وتعلم عليه بيها كمان. اللي هو امام المسجد هشوف مسجد تاني، صح؟ ان شاء الله وتدرك يعني. ولو انت عارف مسجد غلب عليه هذا الرجل، بالاولى ان انت بتجتنب وتشوف لك مسجد تصلي فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يلا. هو لا يجوز اللي هو القاصر اللي هو يهتم بالمقيم، صح؟ طب هو افرض مثلا ان هم في استراحه والمقيم اختلط بالزواج، المقيم يقتدي براحته، المقيم يجوز له. يعني بس هو ما يعرفش ان هي بتاعت الناس دي هيصلوا الصلاه تم يعني ولا ما يصليش، يبقى لا يتم بقى، لا يصلي بهم، لا يصلي معهم، لان هو لا تجب عليه جماعه من الاساس. قلنا ان المسافر ما لهوش جماعه، ثم إن قلنا أن اختلاف النية ها هنا مؤثر عند الشافعية، لكن عند غير الشافعية يقتدي المتم بالقاصر والقاصر بالمتم والمتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. لو كذا فرد طالعين مع بعض يرجع ان هم يقتصروا. خلي حاجه للمره الجايه يقدر هم يقتصروا.